مرحبا فيكم بحلقة جديدة من مركز الأخبار من أخبار الآن. رح نحكي اليوم عن تأثير تناول الطعام برمضان، ورح نحكي كمان عن شركة سبيس إكس، وحنبدأ أيضا بالمشاكل الإنسانية وللأسف عن حادث المساعدات الإنسانية الأخيرة بغزة واتهامات بين حماس وإسرائيل. أهلا بكم في حلقتنا النهاردة من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. هكون معكم أنا ريهام محمود وأنا وليد هنيدي. أهلا بكم. رحنا ناخذ المساعدات، يعني أنا إلي من الساعة 2 الظهر من امبارح، الساعة 4:30 الفجر دخلت المساعدات، صار اطلاق نار علينا على طول مجرد ما وصلنا الشاحنة. في أول أخبارنا عندنا إن تكررت مجزرة الطحين في غزة مرة أخرى اليوم أثناء محاولة فلسطينيين الحصول على مساعدات بعد وصول أول سفينة إغاثية لغزة، بس الجيش الإسرائيلي نفى ما أعلنته حماس من إن وحداته أطلقت النار ليل الخميس في مدينة غزة على حشد من الفلسطينيين اللي كانوا بينتظروا وصول مساعدات إنسانية، واللي أسفر عن وفق وزارة الصحة عن مقتل عن يعني سقوط 20 قتيلا و155 جريحا على الأقل. يعني للأسف كل ما يكون في دفعة مساعدات جديدة للأهالي بغزة بيكون في ضحايا، لكن هالمرة بالفعل كان عدد القتلى كبير، عدد الجرحى ضخم جدا أيضا، يعني أكثر من 155 جريح. عدا عن ذلك هذا الرقم أيضا عبء للمستشفيات، واللي هي منهارة تماما، أو النظام الطبي أو الصحي منهار تماما، فأيضا هذا تعتبر أيضا كارثة كبيرة أيضا، وخاصة أنه كل مرة بيكون في نوع من تقديم المساعدات لغزة برا أو بحرا أو جوا، للأسف دائما بيكون في هالحوادث، منها اندفاع ومنها أيضا نوع من الاستفزاز أو الضرب أو القصف الإسرائيلي. والجيش الإسرائيلي كان قال في بيان أن التقارير اللي بتفيد بأن جنوده هجمت العشرات من سكان غزة عند نقطة توزيع المساعدات كذبة، وأكد أنه بصدد تقييم الحادث بالدقة اللي تستحقها. وكانت أضافت وزارة الصحة الفلسطينية إن الحادث اللي حصل عند دوار الكويت بيشير إلى نوايا مبيتة عند إسرائيل لارتكاب مجزرة جديدة مروعة. وزي ما قلت السقوط القتلى والجرحى بيمثل عبء على المستشفيات. فعلا مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة قال لوكالة فرانس بريس أن معظم الإصابات هي في البطن والأجزاء العلوية، وأضاف أن القتلى والجرحى سقطوا نتيجة إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم مباشرة عندما تجمعوا عند دوار الكويت لانتظار شاحنات المساعدات للحصول على الطعام في ظل المجاعة المنتشرة في شمال القطاع. فعلا الله يعين، يعني كل ما توصل وينهم وين المجاعة وين الاستهداف وين الضرب وين المستمر. حننتقل ريهام لخبر جديد، واللي هو إعلان شركة سبيس إكس ببث مباشر عن فقدان الصاروخ العملاق ستارشيب بعد محاولة إعادته لغلاف الأرض الجوي بعد رحلته التجريبية. يعني كثير شفنا أخبار وكثير شفنا فيديوهات لانطلاق صاروخ ستارشيب اللي كان ناجح نوعا ما، لكن لحظة عودته للأرض، حتى في فيديو شفته من شوي، هو الصاروخ هو دخل المجال الجوي للكرة الأرضية، فقد الاتصال المباشر معه اللي كان عم يتابع البث أكثر من 5 ملايين شخص. وقالت المعلق أثناء التعليق على بشكل مباشر على الفيديو بأن المركبة فقدت، وشار أنه لن تهبط في البحر على البحر اليوم، بعد ما كانت الخطة الأساسية بتشير إلى إنهاء ستارشيب رحلتها في مياه المحيط الهادي الهندي عفوا الهندي. وكان ستارشيب انطلق في وقت سابق يعني في رحلته، هو أقوى صاروخ في العالم، وانطلق في رحلته التجريبية الثالثة في مهمة ليها أهمية حيوية لخطط وكالة الفضاء الأمريكية لإرسال رواد لسطح القمر في وقت لاحق من هذا العقد. وكمان بيمثل الصاروخ أمال عريضة لإيلون ماسك في إقامة مستعمرات بشرية على المريخ. وكانت وكالة أسوشيتد بريس قالت أن أكبر وأقوى صاروخ على الإطلاق انطلق فوق خليج المكسيك بعد إطلاقه يوم الخميس، وبعد دقائق انفصل المعزز بسلاسة عن سفينة الفضاء وسقط في الخليج، واستمرت المركبة الفضائية في اتجاه الشرق مشيرة لأنه ما كانش فيه أشخاص أو أقمار صناعية على متن الطائرة. وأضافت الوكالة بعد ساعة قال معلق سبيس إكس أن الاتصال بالمركبة الفضائية انقطع. يعني أقوى صاروخ بالعالم دائما الرحلات الفضائية بيكون فيها مشاكل تقنية. بس يعني هذا مسمينه أقوى صاروخ بالعالم، بس شكله ما بيعرف يرجع لفوق بس. والله ممكن يحصل فيه زي ما حصل في الـ في الـ في الصاروخ الياباني اللي قبله والقمر الصناعي الياباني وعاود الاتصال. هي للأسف عقد ما هي يعني exciting إن واحد يشوف صاروخ طالع على الفضاء، عقد ما هو فعلا مكلف ونسبة الأخطاء كبيرة فعلا. راح ننتقل للخبر اللي على الأغلب الناس بتعاني منه حاليا بالشهر الكريم، واللي هو التخمة برمضان. بيعاني كتير أشخاص من شعور بالتخمة بعد تناول وجبة الإفطار برمضان، وهالشي بيتسبب بتعرض بالشعور بالدوخة والتعب والإرهاق والخمول، وبالتالي بيعيق الفرد عن أداء مهامه اليومية. يعني خاصة حكيت ببودكاست سابق اللي هو إنه فعلا الواحد وقت الإفطار لازم يتجه للأكلات المليئة بالمياه أو الفواكه المليئة بالمياه مثل البطيخ وغيرها، وبنفس الوقت يتناول وجبة الإفطار على مهله. التخمة هي شعور بالامتلاء الشديد بعد تناول طعام، ما قد يسبب أعراض مثل الشعور بالثقل في المعدة وعصر الهضم والغثيان وحرقة المعدة والانتفاخ والتعب. بس يعني للتغلب على الشعور بالتخمة اللي انت وصفتها، في بعض النصائح اللي قال عليها كتير من الخبراء، ويعني منها ممارسة النشاط البدني من أكتر الأخطاء يعني اللي الخبراء بيقولوا إن كتير بيقع فيها، هي تناول الطعام والنوم مباشرة أو الجلوس، مما بيزيد يعني من التسبب بالتخمة. وعليه بيفضل ان احنا نمارس اي نشاط بدني بعد تناول الطعام، وده بيساعد على تحريك الامعاء وتسهيل عملية الهضم. وكمان زي ما قلت الاكل بالراحة بتأني، يعني من المفهوم بالتأكيد يعني ان احنا بعد الصيام بنبقى عايزين نشرب وناكل بسرعة وكتير، بس علشان نتجنب التخمة اقصد، لازم نتناول الطعام ببطء، لان تناول كمية كبيرة من الطعام بعد الصيام بيؤثر على اداء اعضاء الجسم، ومش بيديها الوقت الكافي علشان تستوعب الكمية دي وتتعامل معها بشكل سليم. طبعا ريهام في كثير نصائح بعد غير هي فيكم تشوفوها على موقعنا اخبارالان.net، منها مثل الاخبار والاخبار العالميه والعربيه. كنا معكم ببودكاست مركز الاخبار من اخبار الان، انا وليد هنيدي وانا ريهام محمود. شكرا لكم، بنشوفكم بالحلقات الجايه.